الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستأنف إن شاء الله دروس النحو بإذن الله تعالى، وهذه مرحلة أولى في علم النحو، وطبعا مع جمعية الحكمة نسأل الله عز وجل أن يستفيد الطلبة وأن يتعلموا الحكمة وأن يكونوا من العلماء الأفذاذ، وأن يكونوا أيضا منارات خير بإذن الله عز وجل. وطبعا كعادتي في علوم الآلة وفي كل العلوم، لا بد أن يعلم الطالب أنني أقف دائما مع المتون ومع كتبي المقررة، وأجعلها مراحل ثلاثة: المرحلة الأولى مرحلة الابتدائية، والمرحلة الثانية مرحلة التوسط، والمرحلة الثالثة مرحلة الانتهاء. الانتهاء بالنسبة للناس، أما منتهى العلم إلى الله عز وجل. فنبدأ معكم إن شاء الله مادة النحو. مادة النحو، وهذه المادة هي عبارة عن قواعد، وعبارة عن أصول، وعبارة عن حقائق، وعبارة عن ماهيات، وعبارة أيضا عن فوائد ينبغي أن يحصلها الطالب. فإذا حصلها الطالب حقق بإذن الله عز وجل ما يصبو إليه، ما يصبو إليه. فقبل أن نبدأ في هذا المتن، أستسمح إخواني وأخواتي ولو درس أو درسين أن نتكلم على تأصيلات ضرورية، لأنكم إذا أردتم أن تكونوا علماء وأردتم أن تحصلوا العلم تأصيلا وتحقيقا، لا بد من معرفة أولوياته، لا بد من معرفة قواعد كل علم. فقواعد النحو التأصيلية، كما لا يخفاكم وكما لا يخفى على أخوتكم أن أفضل ما في الطلب تحصيل وجمع كل درس سبق في عبارات مختصرة. كما يقولون، التحصيل هو جمع كلام سابق في عبارة مختصرة. وكما يقولون أيضا، من علامات الفهم المحافظة على الموضوع. هذه قواعد ينبغي أن نفهمها، لأن التحصيل هو عنوان الفهم، والمحافظة على الموضوع هو عنوان الفهم. ولذلك عندما يعرفون التحصيل ماذا يقولون؟ جمع كلام سابق في عبارة مختصرة، جمع كلام سابق في عبارة مختصرة. لعلكم لو تتعلمون هذه الطريقة وتعملون بها وتأخذون بها بإذن الله عز وجل، ستكون الثمرة وستكون النتيجة خيرا بإذن الله. فما أحوجنا إلى من يحصل هذه القواعد التي ستأتي، وما أحوجنا إلى من يكتب مثل هذه الفوائد بماء العمل بدل ماء الذهب وبدل سواد العين. نحن لا نريد فوائد كما أقول دائما مشبكة بذوبان الذهب، بل نريد فوائد مشبكة بهمة عالية، فوائد مشبكة بالتطبيق العملي، فوائد مشبكة بماذا؟ بالتطبيق العملي. ولذلك قال وكيع: استعينوا على الحفظ بترك المعصية، استعينوا على الحفظ بترك المعصية. وقال الإمام أحمد: استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به، بالعمل به. فهو مشبك بماذا؟ هذه قواعد مشبكة بماء العمل، وليس بماء الذهب ولا بسواد العين. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، صيرفي الرجال، ذكر بسنده الى وكيع ان والدة سفيان الثوري قالت له: يا بني اطلب العلم وانا اعونك بمغزلي، وانا اعونك بمغزلي، يعني لا تفكر في الاموال، لا تفكر في العيش. ثم تقول له: واذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في الخير، فانظر هل ترى في نفسك زيادة في الخير، فإن لم ترى ذلك فلا تتعنى، أي لا تتعب أو لا تتعب نفسك في الطلب، لأن العلم لا يراد بذاته، إن العلم يراد للعمل. فلو كان العلم يراد بذاته ولو كان العالم يدخل الجنة بمجرد تحصيله للعلم وبمجرد حفظه للأحاديث وبمجرد حفظه للقواعد والتأصيلات وبمجرد تحصيله فوائد، إذن معنى أن المستشرقين أول من سيدخل الجنة. لو كان سيدخل الجنة بمجرد التحصيل، استحضر أيها الطالب أيتها الطالبة، استحضروا نصبع عينيكم أو نصب عيونكم، دائما استحضروا العمل بما تتعلم حتى ترسخ في الذهن وتثبت الفوائد. استحضر هذا، استحضر انك تتعلم لا لان تقول للناس فقط نقطة نهاية، بل دائما طلب العلم لشيئين اثنين: ان ترفع الجهل عن نفسك اولا، وثانيا ان ترفع الجهل عن غيرك. بعد ان ترفع الجهل عن نفسك وبمن يحوطك من الاهل والابناء والاباء والجيران، اذا ارفع الجهل عن نفسك اولا. اما اذا كان همك من العلم الحفظ فقط، او اذا كان همك من الحفظ والعلم القول فقط، فاعلم انه سيرحل من صدرك بمجرد ما تفرغ من القول، أي بمجرد ما تلقي خطبة على الناس، أو بمجرد ما تلقي محاضرة للناس، أو بمجرد ما تلقي موعظة، تتلاشى وتتبخر ربما داخل المسجد، ربما داخل المسجد، لأنك لم تتعلم للعمل، إنما تعلمت للقول فقط، تعلمت للقول. وطبق هذا على نفسك، عندما تحفظ أحاديث تحتوي على أذكار المساء والصباح، لماذا لا تنساها؟ لأنك حفظتها. لماذا حفظتها؟ لتعمل بها، المسألة نفسية. لكن عندما تتعلم شيئا لتقوله للناس ينسى ويتبخر بسرعة، لأنه حصل العلم لا ليعمل به، ولكن حصل العلم ليقوله للناس وليتصدر به المجالس وليصبح عالما جهبيذا محريرا وليشار إليه بالبنان وليفسح له في المجال وليقال له فلان ويرفع صيته وإلى غير ذلك. ما هكذا يا سعد طرد الإبل. ينبغي على طالب العلم أن يتعلم كيف يلخص الدرس، فإذا لخص درسه وحصل ما فيه من القواعد، ولا سيما القواعد المهمة، لأن القواعد المهمة هي عنوان الفهم، لأن الطالب ما يمكن أن يحصل كل ما يقول الأستاذ، كل ما يقول الشيخ، بل يلخص القواعد والفوائد المهمة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ماذا؟ فإنما يدل على أن فعلا أن الطالب ممن ينتقي أطايب القواعد وينتقي أطايب الفوائد. إذا كان عامة الناس عندهم انتقاء في الطعام، فكون ممن ينتقي أطايب الكلام بدل أطايب الطعام حتى تحصل لك ملكة. الطالب لا يمكن أن تحصل له ملكة وعقله وذهنه شارد، لا يمكن أبدا، والملكة لا تحصل هكذا. الملكة تحصل بماذا؟ تحصل بالجد والطلب والاجتهاد، إنما تحصل دائما الملكة بماذا؟ بالجد وبالاجتهاد، وتحصل بالمصابرة وتحصل بالعمل وتحصل بالمراجعة وتحصل بتقييد الفوائد وربط الشوارد. الطالب دائما يحس بأنه يريد أن ينام، ومع ذلك يرد النوم ويدفع النوم عن نفسه ما استطاع، هذا سيكون فيه خير عظيم. لكن إذا كان كلما جاع أكل، وكلما عطش شرب، وكلما اشتهى شيئا أكل، وكلما زاره نوم نام، هذا لا يحصل شيئا، يخرج من الفن كما دخل فيه، يخرج من الفن كما دخل فيه. لكنه إذا كان يستحضر ذهن ويستحضر نصب عينيه أن هذا الدرس لا يعيده الشيخ، لأن الأيام تطير بسرعة، فإذا يحقق ويسجل ويكتب بالفوائد التي يسمعها من الشيخ، يلخص الدرس السابق ويجعل يقع الترابط بينه وبين درسه الذي يحضر فيه الدرس اليوم، وإلا ضاع سعيه. لذلك كنت أقول ولازلت أقول إن المقدمات هي مفاتيح الكتب، إن المقدمات هي مفاتيح الكتب. والسلف كانوا يقولون: ومن ترك الأصول منع الوصول، ومن ترك الأصول منع الأصول. وبعضهم يقول: ومن حرم الأصول حرم الوصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول. وأنا دائما كنت أقول: من دخل الحواشي بقي بلا شيء، من دخل الحواشي بقي بلا شيء. معنى أن الطالب ينبغي أن تكون له منهجية في الطلب، ينبغي أن تكون له منهجية في الطلب، وأن لا يكون ممن يحضر الدرس. طبعا الذي يحضر الدرس هو مأجور، إذا كان يبحث على الأجر عند الله عز وجل فهو مأجور، ومعلوم لا طالب علم محروم. أنت عندما تحضر الدرس فأنت مأجور، بمجرد ما تحضر الدرس فأنت مأجور. لكن هل حصلت شيئا؟ ما ينبغي أن تضيع وقتك، وقتك ثمين، ما تضيعه. إذا جلست حاول أن تحاسب نفسك على كل درس تسمعه من شيخك، وحاول أن تحقق ما تسمعه، إذا شئت أن تحصل من العلوم وأن تكون فيه آية وغاية، حاول دائما أن لا تكون سبهللا، ودائما حاول أن تقول اليوم ماذا حصلت وتسجل. وينبغي أن يكون عندك كراسة. ودائما أقول لكم إن المغاربة يقولون: الكلام إذا دار بين اثنين شاع، والعلم إذا لم يقيد ضاع. ودائما أقول: ما كتب قر وما حفظ فر، لأن الحفظ خوان كما سيأتي إن شاء الله. لربما الواحد يرتج عليه يحفظ أشياء، لكن عندما يريد أن يستحضرها لا يستطيع أن يستحضرها. فلذلك حاول ماذا؟ حاول دائما عندما تريد أن تطلب العلم ركز، لأن العقول لا تفكر بدرجة واحدة، العقول تختلف. كما يقول الإمام الشافعي كان إذا دخل إلى السوق أغلق أذنيه، لأنه إذا سمع أي شيء يحفظه. وهناك من حفظ القرآن في أسابيع، لأن هذه منح من الله عز وجل، فلذلك أنا أستأنف معكم إن شاء الله هذا الدرس، وأجعل درسين للمقدمة أو المقدمات أو للقواعد أو للمفاتيح. فهذا المتن لا يخفاكم متن ابن آج الروم، هذا المتن هو مقدمة ومفتاح للدخول إلى كتب النحو، مقدمة ومفتاح إلى الدخول إلى كتب النحو. لذلك كنت أقول للطلبة: المفتاح يكون للباب، والمقدمات تكون للكتاب. المفتاح يكون لمن؟ للباب، والمقدمات تكون للكتاب. ولذلك العلماء قالوا عبارة جامعة: المقدمات مفاتيح الكتب، المقدمات مفاتيح الكتب. وأنا في الحقيقة قررت أن يكون الشرح موسعا، ولكن الحصة التي ذكروا لي وعدد الحصص لا يكفي. لذلك لعلي أضحك عليكم فقط أقول بأننا درسنا النحو من باب أشار فأشار. هذه المقدمة لو أتقنها الإنسان وطبعا بتعليق الشيخ والأستاذ وبشرحه يعني يكون قد حصل قسمة الأسد من النحو، لا أقول حصل النحو كله ولكن قسمة الأسد من النحو. لذلك بارك الله فيكم، كونوا معي وحصروا ودققوا وحققوا واحفظوا وسجلوا وأنتجوا وأبدعوا، وسيكون الامتحان، وعند الامتحان ستكون الإجازة عند الامتحان. وأنا عندي اليقين أن هناك غرفة للأخوات وغرفة للإخوة، وأنا عندي اليقين أن الأخوات سيفوزن بحصة الأسد لأن لي معهن تجربة. الأخوات يحفظن، ولا سيما إذا ركزنا الأخوات يحفظن، لكن الإخوة للأسف الإخوة لا يحسنون إلا إصدار الأحكام، وبعضهم يحسن التكبير ورفع الراية السود، هذا شيء جميل، لكنه أما في العلم فكما سترون إن شاء الله. وطبعا الامتحان يفضح، وعند الامتحان يعز المرء أو يهان. لذلك أقول ينبغي لكل شارع في تأليف أو في تصنيف أو في درس أن يذكر بين يدي كل درس أو كل فن، يعني كل درس يعني كل شرح كتاب، أراد أن يشرح كتاب مقدمة نئاج الروم، أو أراد أن يشرح متن البيقولية، أو أراد أن يشرح متن الورقات، ماذا يفعل؟ لابد أن يذكر بين يدي كل فن 8 أشياء حصلوا هذه الأشياء، وأنا لا أتوسع في شرحها، إنما أذكرها فقط، أذكرها، ضعوا لها الأرقام العمودية، أذكرها على السريع كما يقولون. وهذه الأشياء ينبغي أن تكون عند الطالب كالفاتحة بالنسبة للمصلي، كالفاتحة بالنسبة للمصلي. لابد في أي فن، فن الفقه أو فن النحو أو فن أصول الفقه أو فن التفسير أو فن المصطلح أو فن الحديث، رواية ودراية، لابد أن تذكر 8 أشياء. سجلوا هذه الأشياء. الشيء الأول البسملة، يبتدئ بالبسملة، وهذا الابتداء كما يقول العلماء إن شاء الله ابتداء حقيقي، هذا الابتداء ابتداء حقيقي. هذه المسألة الأولى، يبدأ بالمسألة الأولى. المسألة الثانية أو الشيء الثاني الحمدلة، والابتداء بالحمدلة ابتداء إضافي. وطبعا أنا كما قلت لكم لأن المقرر يعني ضيق علينا الحصص، فلكن لا بأس أن أشير إلى الضابط والطالب يتم من نفسه. يقولون ضابط الابتداء الحقيقي ما هو؟ أنك تأتي بشيء لم يسبق بشيء آخر، فكل شيء لم يسبق بشيء آخر يقال له ماذا؟ ابتداء حقيقي. وأما إذا سبق بشيء فيقال له ماذا؟ ابتداء إضافي. فالحمدلة تقدمتها البسملة، فإذا الابتداء بالحمدلة ابتداء إضافي، لكن البسملة لم يتقدمها شيء، فلذلك ما لم يسبق بشيء قيل فيه ابتداء حقيقي، وما سبق بشيء قيل فيه إنه ابتداء إضافي، ابتداء إضافي. هذه باختصار، والكلام عليها طويل، وقد بينا هذا وأطلنا في عندما شرحنا متن العقيدة الطحاوية. الشيء الثالث، الأول قلنا البسملة، والثاني قلنا الحمدلة، والثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، الصلاة على النبي. لا بد من هذه الأشياء يبتدئ بها الطالب أو الشيخ ليبارك الله عز وجل عمله وعلمه ودرسه، لابد. رابعا الشهادتان، الشهادتان. خامسا تسمية نفسه، تسمية نفسه. إذا كان مؤلفا يقول اسمي كذا وكذا، إذا كان مدرسا يقول اسمي كذا وكذا. لابد أن يسمي نفسه، لأن كثير من الناس كانوا يضعون ترجمة لشيوخهم، وكيف يضع ترجمة لشيخه وهو يجهل اسمه؟ والفرع والحكم على الشيخ فرع عن تصوره، كيف تريد أن تضع ترجمة وأنت تجهل أولويات ترجمته وهو اسمه؟ سادسا، تسمية الكتاب. فتسمية الكتاب، أولا أنا اسمي عمر بن مسعود بن عمر بن حدوش الحدوش المغربي، والكتاب هو متن ابن آج الروم، متن ابن آج الروم، هذا تسمية الكتاب. حتى قال بعض الفقهاء الكتاب الذي جهل مؤلفه لم يعرف، مؤلف لم يعرف، لا يجوز للمسلم أن يفتي به، لا يجوز للمسلم أن يفتي به، على أننا لا نسلم لهم هذا، لأن الكتاب وإن جهل مؤلفه إذا كانت فيه أحاديث صحيحة عرفنا صحتها من طريق آخر فيعمل بها، إنما المدار على ماذا؟ المدار على الصحة. ولكن الأصل، الأصل إذا كان الكتاب غير معروف، أو عفوا اسم المؤلف غير معروف، غير معروف، فقالوا لا يعمل بهذا، لا يعمل بهذا إلا لمن يميز بين الصحيح والضعيف. الشيء السابع، أن يأتي ببراعة الاستهلال. الشيء السابع، أن يأتي ببراعة الاستهلال، هذا الشيء السابع، أن يأتي ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال هو أن يبدأ كتابه ما يدل على المقصود، أو أن يأتي في أول كلامه بما يدل على مقصوده. فمثلا يريد أن يدرس النحو فيقول الحمد لله الذي نحى بنا هذا المنحى ورفع شأن العلماء ونصب شأن المجاهدين، ثم يقول أيضا وجعل العلماء خافضين أجنحتهم لماذا؟ للطلبة، والله شيء من هذا القبيل، فهنا رافعين وناصبين وخافضين وجازمين يدل على أنه يريد أن يتكلم على ماذا؟ على أنواع الإعراب وعلى أنواع وعلى ألقاب الإعراب. فإذا هذه تسمى إيش؟ تسمى براعة الاستهلال. ثامنا، يذكر لفظ أما بعد، يذكر لفظ أما بعد. طبعا أنا لا أريد أن أتكلم على أن أول من قال أما بعد، ولا أريد أيضا أن أذكر من قالوا بالتفصيل وما قيل فيها، وأن كما ما يكون من شيء وفالت وتلوها وجوب أولفة، هذه كلها مسائل إن شاء الله لعلها تأتي في المرحلة الثانية. فنقول هذه أشياء ثمانية لا بد لها، لا بد لها. فهذه كالأصول الأولية، هذه كالأصول الأولية. ولذلك قال العلماء من أصول علم النحو وأولويته أن يعرف الطالب متن ابن آج الروم، متن ابن آج الروم، ويبدأ به وأن يتقنه إتقانا جيدا. ولذلك قالوا بصفة عامة في كل فن من ترك الأصول منع الوصول، في كل فن، وقالوا من حرم الأصول حرم الوصول، حرم الوصول. لأن المتون الصغيرة أيها الطلبة وأيتها الطالبات، المتون الصغيرة والمتون المختصرة تكون كمادة للأصل، وتكون أيضا كالأصل وكالمفتاح للدخول إلى الأمات وللدخول إلى الأمهات. لأن المتون الصغيرة إذا قلنا هذه أمهات كبيرة، وإذا قلنا هذه أمهات الكتاب وأمهات الكتب، معنى أن المتون الصغيرة تعتبر بنات، تعتبر بنات، فلا يمكن أن تكون هناك أمهات بدون أن تمر على مراحل، لا يمكن أن يتزبب قبل أن يتمرحل مراحله، قبل أن يتمرحل مراحله. لذلك قيل تزبب قبل أن يتحصرا، أو تعنب قبل أن يتحصرا، فلا يمكن أن يصير زبيبا دون أن يمر على مراحل المعروفة للعنب، وهي المجموعة عند الفقهاء طاب زبرته. لا يهمنا هذا، إن الذي يهمنا أن الأمهات، الأم لن تصبح أما إلا ومرت على مراحل أخرى، كانت طفلة صغيرة ثم كانت بنتا، فإذا لابد أن تكون أنت كذلك قبل أن تدخل إلى الأمهات. ابدأ بالبنات ثم بالعمات ثم بالخالات بالنسبة إلى الأمهات، بالنسبة إلى الأمهات. فلا يمكن أن يدخل الطالب أو الطالبة، لا يمكن أن يدخل إلى الأمهات يعني أمهات الكتب ويترك المفاتح، ولا يمكن أن يدخل إلى أمهات الكتب والمفاتح غير موجودة. مثلا الواحد يذهب إلى مفتاح أو فتح الباري مثلا ويترك المفاتيح، ويذهب أيضا إلى شرح النووي ويترك باقي كتب اللي هي بنات. فينبغي أن تكون كذلك في علم النحو، أن تبدأ بماذا؟ أن تبدأ بالبنات. لا يمكن أن تدرس كتاب ترمباطي أو كتاب حاشية بن حمدون أو كتاب الصبان أو كتاب يعني كتب في علم النحو، لا يمكن أن تبدأ بهذه. تذهب إلى الكافية، تذهب إلى الشافية، تذهب إلى الشراح العظيمة، تذهب إلى ابن عقيل، تذهب إلى الخضري، تذهب وتترك ماذا؟ وتترك الكتب الصغيرة والمفاتح الصغيرة. فعلم النحو بل كل العلوم لها أولويات ولها مفاتح. إذا كنت في أصول الفقه ينبغي أن تبدأ بماذا؟ وينبغي أن يكون في يدك ماذا؟ مفاتيح أصول الفقه. وهو مثلا كما يقول عند المغاربة وعند أهل تونس كذلك، لا بد أن يبدأ بكتاب التلمساني، وهو كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، إلى بناء الفروع على الأصول. يعني اسمعنا، لاحظوا حتى الاسم مفتاح، والأحكام تؤخذ من الأسماء. مفتاح الوصول يعني أنه مفتاح يدخل به الطالب إلى ماذا؟ إلى أمهات الكتب في علم أصول الفقه. كذلك ما يقال في علم أصول الفقه يقال أيضا في النحو. متن الأجرومية من آج الروم هو مفتاح للدخول إلى ماذا؟ إلى باقي المؤلفات في علم النحو التي اعتنت بعلم النحو، من أمهات كخلاصة ابن مالك بجميع شروحها وبجميع حواشيها، ثم الكافية ثم الشافية ثم الطرمباطي وهكذا. إذا لا بد أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بالمفاتيح. ومن حقق المفاتيح يفهم بعد ذلك ماذا؟ يفهم الأمهات، أو يحسن الدخول إلى الأمهات. فالأمهات والبيوت لا تؤتى من النوافذ، إنما تؤتى من الأبواب، تؤتى من الأبواب، وأتوا البيوت من أبوابها. والآن خذوا معي متن ابن آجرون قبل أن ندخل فيه. من حقق هذا المتن هل يمكن إذا حققه ويسهل عليه الدخول إلى الأمهات؟ الجواب نعم، إذا حقق هذا المتن يسهل عليه أن يدخل إلى ماذا؟ أن يدخل إلى الأمهات. لماذا؟ لأن صاحب هذا المتن كتبه بقلم سلس، صاحبه كتبه بأسلوب سهل، كتبه بأسلوب ميسور، كتبه وحاول أن ييسر العبارة ميسور للحفظ، طبعا لمن كانت همته عالية، يعني حيث جعله عبارة عن مسائل وعبارة عن فقرات منسقة ومنمقة ومتسقة ومنظومة نظما، لا يعني به النظم اللي هو ضد النثر، لكن بالترتيب والتنسيق والتنميق. فالطالب إذا ألم به وحفظه، حفظ هذا المتن وفهمه فهما جيدا، هذه الرسالة الصغيرة الجامعة لمجمل قواعد أصول علم النحو ولمجمل قواعد مفاتيح علم النحو ولمجمل قواعد الأولية في علم النحو، لربما لاحظوا، لربما كما يقولون يذكر أشياء لم يذكرها ابن مالك في خلاصته، يذكر أشياء كما سيأتيكم إن شاء الله توجد في متن ابن عاص الرم غير موجودة في ماذا؟ غير موجودة في الخلاصة في ألفية ابن مالك. ولعل ينطبق عليها قول القائل وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وقد يوجد في النهر في النهر ما لا يوجد في البحر. لذلك أوصي الطلبة أن يكون لهم إلمام وتحصيل لهذا المتن. الطالب ينبغي أن يلم ويحصل جل مسائل وفقرات هذا المتن، وبإذن الله عز وجل إن كانت همته عالية يمكن أن يحصل هذا المتن في وقت وجيز. لماذا؟ لسهولته، ويمكن أن يفهمه أيضا في وقت وجيز. لماذا؟ ليسرع عبارته، وإن كان يغلب في بعض الأحيان، في بعض الأحيان، وهذه عادة البشر على بعض جمله وفقراته يغلب عليها نوع إهام وإضمار، وفي بعض الأحيان يغلب عليه أو يوجد فيه تكرار في بعض الفقرات أو اختصار، لكنه غير مخل بالمعنى، غير مخل بالمعنى، أو يحتاج إلى أن يبين ما هو ظاهره إهام، أن يبينه من؟ الأستاذ، الأستاذ. فلذلك قال العلماء يمكن لطالب العلم أن يحصل هذا المتن في أقرب الآجال وفي أقرب الأوقات، ولكن لا نقول هذا للعطل والبطل، إنما هذا لعالي الهمة، لعالي الهمة، لأن النحو لا يحصل دفعة واحدة. لاحظوا بارك الله فيكم كلمة النحو، نحى ينحو نحوا مصدر، والمصادر كما يقول علماء النحو تنقسم إلى قسمين، ركزوا معي، تنقسم إلى قسمين، مصدر سيال ومصدر غير سيال، ولكل قسم ضابط. ما هو المصدر السيال وما هو المصدر غير السيال؟ وركزوا معي، المصدر السيال هو الذي يقع شيئا فشيئا، فالنحو يقع شيئا فشيئا، الطالب يحصل علم النحو شيئا فشيئا، وهكذا تقول في كل شيء، أكل فشبع، أكل يأكل أكلا، علم وتعلم وأصبح عالما. إذن معنى النحو، معنى السيال ما هو؟ هو الذي يقع شيئا فشيئا، والمصدر غير السيال هو الذي يقع دفعة واحدة، مات، انكسر، ها؟ ماذا آخر؟ مات وانكسر دفعة واحدة، قل، يعني إذا وقع دفعة واحدة ماذا نقول له؟ مصدر غير سيال، يعني لا يقبل ماذا؟ لا يقبل شيئا فشيئا، لا يعني يقع دفعة واحدة، وعكسه الذي يقع شيئا فشيئا. فإذا كان يقع شيئا فشيئا يقال له ماذا؟ مصدر سيال، وإذا كان يقع دفعة واحدة ماذا يقال له؟ مصدر غير سيال. معنى أن علم النحو لا يحصل في ليلة، لأن من حصل العلم دفعة واحدة ماذا يقع له؟ نسيه دفعة واحدة، نسيه دفعة واحدة. فلذلك أحببت أن أنبه على أن النحو مصدر يقع شيئا فشيئا، فإذا اجتهدتم وكتبتم القواعد وحققتم وحفظتم وراجعتم كل درس وتأملتم وحفظتم المتن بإذن الله ستكونون بخير إن شاء الله، ولا طالب علم محروم. ولهذا قالوا بأن الله عز وجل نسينا هذا المتن جعل لهذا الكتاب هو متن ابن آجرم جعل له قبولا عظيما، ومما كان يذكره بعض مشايخنا يذكرون قصة وقعت للمؤلف مع هذا المتن والله أعلم بصحتها والعهدة على القائل. يقولون بأن المؤلف، ركزوا معي، لما ألف هذا المتن رمى به في البحر وقال يا رب إن كنت أردت به وجهك فاجعله في أيدي الناس حتى ينتفعوا به، وإن كنت أردت به غير ذلك، لاحظ، إن كنت أردت به الرياء والسمعة فأبقيه في البحر وأتلفه. فقيل إنه خرج إلى جزيرة وحفظه الناس وتعلموه واستنبطوا منه أشياء حتى رجع إلى المؤلف فعلم أن الله عز وجل قد قبل منه هذا المتن. وهذا المتن لا يخفاكم عليه شروح كثيرة، طارة ما بين مطول وطورا ما مختصر، وما بين ناظم وما بين متمم، فقد نظم هذا المتن كثير من العلماء قديما وحديثا واعتنوا به عناية فائقة. وقد كنت نظمت منه ما يقارب 100 بيت داخل السجن، ولكن الذي أريد أن أنبه عليه إذا كانت المقدمات مفاتيح الكتب، وإذا كان من حرمها حرم الصواب وحاد عن اللاحب يعني عن الطريق الصحيح الواضح والممهد والمبين والواسع، ينبغي لطالب العلم أن يتبع في طلبه هذه الطريقة التي ذكرنا لكم، أن يبدأ بالمفاتيح. ولذلك دائما أقول للطلبة في كل فن من الفنون العلمية، في كل فن، من دخل إلى الحواشي قبل ضبط المقدمات والمفاتيح والمتون بقي بلا شيء. افهموا هذا جيدا، من دخل إلى الحواشي قبل ضبط المقدمات والمفاتيح والمتون بقي بماذا؟ بلا شيء. لأنه لا يمكن للإنسان أن يدخل للمطولات وهو لم يتقن بعد أولويات هذا العلم، وأولوياته هي مفاتيحه، وهي مقدماته، وهي ضوابطه، وهي حقائقه، وهي حقائقه، وهي ماهياته. لذلك ترون في بعض الأحيان في تراجم الأئمة الكبار، وأنا أوصي الطلبة بقراءة تراجم بعض الأئمة ولا سيما في سير أعلام النبلاء، تجدون هناك أنهم يقولون أو يقول الذهبي بالذات في ترجمته، يترجم لعالم فيقول كان عالما جهبيذا محريرا، ثم يقول جبل، هو بعبارة جبل نفخ في روحه. بعد هذه الألقاب العظيمة والكبيرة يذكرون أن هذا الإمام وهذا الجبل الذي نفخ في روحه درس كتاب متن ابن آجر في النحو، ودرس متن ماذا؟ متن الأخضر في فقه المالكي، ودرس متن الورقات في أصول الفقه، ودرس متن البيقونية في المصطلح. هكذا تجدون في تراجم بعض الكتب أو في الكتب التي تترجم للعلماء، قراطب، ترطيب المدارك، في سير أعلام النبلاء، كذلك في البداية والنهاية، كذلك في كتاب تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام، وكذلك يعني في كتب التي تترجم العلماء يذكرون أنه إمام الأئمة جهبي بن حرير، وإذا به يقول قرأ كتبا صغيرة من أمثال أو من مثل متن ابن آجر، أو من مثل متن العقيدة الطحاوية، أو من مثل متن البيقونية، أو من مثل متن الورقات، أو من مثل متن الأخضر. إيش معنى هذا؟ يذكرون رسالة صغيرة لربما لا تفيد المبتدئ، لا تفيد المبتدئ ولا يحتاج إليها المنتهي، لكنها يذكرونها فيما في مقروآته ليبينوا لك أيها الطالب وأيتها الطالبة أن هذا الرجل الذي أصبح إماما عملاقا جهبذا محريرا أخذ العلم على أصوله، أخذ العلم على أصوله. ما معنى أخذ العلم على أصوله؟ أي بدأ بصغار العلوم ولم يبدأ بكبارها، لم يتر مباشرة إلى الأمات، وترك البنات لم يتقنها ولم يفترض أركارها، بل يبدأ بالبنات أولا. ولذلك قال أحد المشايخ عندما ذهب إليه بعض الطلبة يطلبون منه ويترجونه أن يدرسهم كتاب جمع الجوامع للإمام السبكي، فقال لهم عبارة أصبحت مثلا، قال لهم عبارة أصبحت مثلا: تركتم الأجرومية تبكي وآتيتم الابن السبكي، تركتم الأجرومية تبكي وآتيتم إلى ابن السبكي. ولهذا نحن هنا بالمغرب نقول: نشال ابن السبكي وخلى الأجرومية تركي، نشال ابن السبكي وخلى الأجرومية تركي. يعني أن العلم لابد أن يؤخذ على أصوله. ولذلك عبد الله بن عباس رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنهما ماذا قال؟ فسر قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. قال: الرباني هو الذي يعلم الناس على صغار العلوم قبل كبارها، على صغار العلوم قبل كبارها، وإلا ضاع سعيه بدون فائدة، وإلا ضاع سعيه بدون فائدة. فلذلك أوصيكم يا طلبة العلم، أوصيكم يا طلبة العلم إذا أردتم أن تكونوا طلبة الحكمة فعلا مع هذه الحكمة، تنطقون بالحكمة، خذوا العلم على أصوله ولا تدخلوا إلى الحواشي. لا ينبغي أن تدخلوا إليها قبل ضبط عبارات المتن، لا ينبغي أن تدخلوها قبل ضبط المقدمات، لا ينبغي أن تدخلوها قبل ضبط المفاتيح، وإلا بقيتم بلا شيء. احذر يا طالب العلم في الحكمة، احذر أن تكون حكيما، وإلا كان العلم عليك نقمة. يا طالب العلم، أن ينطبق عليك من دخل إلى الحواشي بقي بلا شيء، احذر هذا. ولهذا تبدأ بحفظ المقدمات والمفاتيح والحقائق والماهيات المختصرة، وتنتقل بعد ذلك إلى مخخة المتون، تنتقل إلى مخخة المتون. وجار الله الزمخشري عنده عبارة جميلة يقول: الزيت مخ الزيتون، الزيت مخ الزيتون، والحواشي مخخة المتون، والحواشي مخخة المتون. وهذه عبارة جميلة: الزيت مخ الزيتون، والحواشي مخخة المتون. ولذلك كونوا طلبة الحكمة ولا تكونوا طلبة النقمة، وكونوا أيضا ممن يستفيد من وقته ويستفيد من درسه. وكما أقول للطلبة دائما: من أصل حصل وتأصل، حصلوا الأصول وأصلوا وحصلوا، ومن أصل حفظ الأصول والمقدمات أصلها وحصلها تأصل فيها. ما معنى تأصل فيها؟ أي يكون له أصل وتكون له أرضية، أرضية يقف عليها. لأن شبابنا للأسف إذا مات العلماء وموت العلماء ثلما، يبقى رعاع من الشباب يحفظون عبارات هنا وهناك، أو لربما يحفظون بعض الأسئلة، أو لربما يحفظون أشياء في العذر بالجهل وأشياء أخرى هكذا عامة منتشرة في الشارع وبين يدي الناس، ثم يصبح عالما داعية ويظن أنه من صعد على المنبر وقال كلمتين وقال خطبة رنانة وبغلظ الصوت يصبح عالما. فلذلك خذوا بفائدة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، قال عبارة جميلة: تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا وتفقهوا، في رواية تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصبحوا أسيادا. فيستحي الإنسان أن يتعلم، وأنتم تعلمون لا يستحي، لا يتعلم مستحي ولا متكبر، وإن سكت لحياء أو كبر تبقى على جريك طول العمر. إذن خذ بماذا؟ أثبت أرضية، بحيث إذا تكلمت تتكلم بماذا؟ بالأصول والقواعد والنصوص. فالمشكل الشافعي لم يقل جزافا: ما ناقشت عالما إلا غلبته، ولا ناقشت جاهلا إلا غلبني. لأن العالم عندما يذكر له القواعد والنصوص ويذكر له الفوائد يعرف الحق ويرجع، لكن الجاهل تأتيه بالقواعد والأصول لا يفهم. هل بالله عليكم الجواهر واللآلئ إذا علقت على أعناق الخنازير أيحس بها ويستفيد منها؟ لا والله لا يستفيد منها. فلذلك كونوا ممن يجعل الأرضية في العلم يقف عليها، كونوا ممن ثبت ونبت، كونوا ممن أصل وتأصل وحصل، كونوا ممن يتقن ولو فنا واحدا أقل شيء يتخصص. فالتخصصات مشروعة، وقد تخصص معاذ بن جبل أعلمكم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل أفرضكم زيد، وأعلمكم بالقراءة من أم عبد، وهكذا. فإذا أصلوا وحصلوا وأثبتوا وأنبتوا كما يقولون، أثبت العرش ثم انقش كما قالوا قديما، أثبت العرش ثم انقش. هل ممكن أن تنقش في الهواء؟ هل ممكن أن تنقش على الماء؟ إذا لا بد من إثبات العرش، وإلا إن لم تفعل كنت كمن ينقش على الهواء أو يكتب على الماء. والنقص على الهواء أو على الماء سريع الضياع، يزول بسرعة بنفخة ريح أو برشة ماء. إذا كتبت على الرمل تأتي مثلا ريح وتذهب ما نقشت، وكذلك إذا جاء الماء. فلذلك أقول لكم المتون المختصرة معيار العلوم، المتون المختصرة معيار العلوم، ومحك الأنظار والفهوم، ومحك الأنظار والفهوم. فلا بد من البداية بها، لا بد من البداية بها، لأنها تجعل للعلوم أساسا متينا وضبطا رصينا، ويتحصل بها الطالب ويكتسب ملكة سميكة قوية بهذه المتون الصغيرة. فلربما من أصبح إماما يشار إليه بالبنان وهو لم يحصل طبعا على المنبر يخطب ويتكلم على الطاغوت ويتكلم على كذا ويتكلم على الجهاد، لكنه من جهة العلم خاوي الوفاق، خاوي الوفاق، ولهذا المنابر تشكو إلى الله من ركابها. لذلك حقق، أصل، أثبت، أنبت. كما كنت قلت قديما في منظومة المسمات شذرات في نظم كتاب الورقات، شذرات في نظم كتاب الورقات، أقول فيه الفقه ميزان العلوم المقسط، الفقه ميزان العلوم المقسط، من حرم الأصول ذا مفرط، وهو من الأصول في حرمان مبتعد عن منهج الرحمن. فأنت أيها الطالب وأنت أيتها الطالبة قل النحو بدل الفقه ويسلم لكم النظم، تقولون هكذا بدل الفقه ميزان العلوم المقسط، قولوا النحو ميزان العلوم المقسط، ثم الباقي معروف. لذلك طالب العلم لا بد أن يكون بين يدي كل طلب أن يسمع تنبيهات من شيخه. وأنا لا أسمي هذه محاضرة، ولكن أسميها محاورة ونقاش مع إخواننا، وأوصيكم ألا تتسرعوا في الأحكام، وأوصيكم أيضا إذا تعلمتم من أحد أشكر، أشكر من علمك. وتذكروا قول سفيان الثوري، من علمني حديثا واحدا أو من وجدت عنده في رواية أربعة أحاديث، أو من علمني حدثنا، أو من أخذت عنه حدثنا، هذه كلها روايات، كنت له عبدا، كنت له عبدا. لكن لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. ما الذي يسمع هذا؟ ما الذي يسمع هذا يقول كيف يكون عبدا؟ هذه صوفية يعني يخدمه، هذا هو القصد. وهذا إمام، إمام في العلم وإمام في الزهد وإمام في الورع. فلا بد من التنبيهات. وأنا دائما أقول إن بعض إخواننا في تونس عندهم تسرع في إصدار الأحكام، لربما الواحد بمجرد ما يلتزم يعرف أن العذر بالجهل، الإنسان إذا وقع في الكفر يقع الكفر عليه، وهذا غلو باطل. ثم بعد ذلك يصدر الأحكام ويقصب كل العلماء الذين خدموا الدين ولا زال هو في نظر في صلب أمه، ثم لعله إذا تعلم من شيخ بعد ذلك يتعلم حرفين يهجوه. ودائما أقول من أراد عدو من حينه فليعلم طالبا بلحيته. ولكن لعل إن شاء الله فيكم خير أذكر تنبيهات، ولا أقول بهذا التوسع ولا أجعل الناس سواء، إن من جعل الناس سواء ليس لعقله دواء. وأقول لكم إذا وجدتم حكمة عند أحد فخذوها، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها يلتقطها، ولا تتركوا الحكمة في رأس من يموت، إياكم أن تتركوا الحكمة في رأس من يموت، خذ الثمرة ودع الشجرة للنار. ومن التنبيهات التي ينبغي أن يحافظ عليها طالب العلم، بل ينبغي أن يستحضرها عند كل درس عند كل فن، هذا تنبيه مهم، لا ينتقل من متن إلى آخر بلا موجب، لا ينتقل، هذا تنبيه أول، لا ينتقل من متن إلى آخر بلا موجب، وأن لا ينتقل من المختصر إلى المطول قبل تحصيل المختصر، وإلا كان رحلة في المتون ولكنه لا يحصل شيئا. أنا أوصيكم بهذه النصائح وأنصحكم بها ونفسي، فمن طبقها وحققها سيحقق أشياء كثيرة بإذن الله عز وجل. ولا يوجد شخص عالما، ولا يوجد شخص ولد عالما، بل العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث له طرق وأقل أحواله أن يكون حسنا، إنما العلم بالتعلم، لأن هذه العلوم تسمى علوم الآلة، تسمى علوم الآلة. والعلماء قسموا العلوم إلى قسمين، سموها المعقولات والمعلوم وماذا آخر، يعني قالوا العلوم تنقسم إلى معقولات وإلى منقولات، يعني إلى قسمين، معقولات ومنقولات. معقولات هي يعني علوم الآلة، والمنقولات الكتاب والسنة وما يتعلق بهما. فإذا لا يمكن للإنسان أن يحصل المنقولات الكتاب والسنة وهو يجهل المعقولات، إذا لابد أن يكون في يده المفاتيح. وهذه العلوم من التنبيهات التي ينبغي أن تتنبه لها، هل العلوم تراد لذاتها؟ هل العلوم تراد لذاتها؟ الجواب لا، العلوم لا تراد لذاتها، إنما تراد للعمل. العلم نفسه لا يراد لذاته، إنما يراد للعمل. القرآن لا يراد لذاته، ولكن قراءته يؤجر عليها الإنسان، يؤجر على القراءة، ولكن إذا كنت تقرأ ولكنك لا تطبق تصبح كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإنما نحفظ القرآن لنعمل به. ولذلك كنت أقول دائما لا يقال فلان حافظ، بل يقال فلان حامل، حامل. أما إذا كان حافظا يحفظ الحدود، ورب تالي للقرآن والقرآن يلعنه، كما يقول عبد الله بن عباس، والحديث وإن كان الأثر وإن كان فيه مقال ولكنه صحيح من جهة المعنى، رب تالي للقرآن والقرآن يلعنه. فلذلك إذا حفظت القرآن للعمل به، افهم هذا جيدا يا طالب العلم، إذا شئت أن تتعلم أي علم ولا سيما علوم الآلة، فاجعل نصب عينيك أنك تتعلمها لتفهم بها كتاب الله، واجعل نصب عينيك أنك تتعلمها لتفهم بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعل نصب عينيك أيضا أنه لا يمكن أن تفهم كتاب الله إذا لم تكن ملما بعلوم الآلة، واجعل نصب عينيك بأنك لا يمكن أن تكون ملما بعلوم الآلة وأنت لم تضبط متونها المختصرة. فلذلك لا تنتقل من كتاب إلى كتاب، وكن كما قال عبد الله بن مسعود فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب. من النصائح التي أقدمها لنفسي أولا ولكم، لا تشتغلوا بالمطولات، لا تشتغلوا بالأمهات قبل ضبط وإتقان المختصرات والبنات. فلا بد، لو قيل لك نزوجك امرأة عجوزا وأنت شاب، طبعا ترفض ترفض. لكن لو قيل لك تبدأ بالزواج بامرأة عجوز ثم بعد ذلك تتزوج بنت، هل ترضى؟ لا ترضى. إذن فابدأ بالبنات في كل شيء، في طلبك للعلم، في تحصيلك للأصول، وفي ضبطك للمفاتيح، وفي حفظك للكتب والأمهات. ابدأ بالمدى بالصغار. كذلك من المسائل التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم أن يحرر المسائل، أن يحرر المسائل تحريرا علميا، وأن لا يكون همه أن يختم الكتاب وكفى، فيخرج من الكتاب كما دخل. يخرج من الكتاب كما دخل، ما معنى هذا؟ يخرج منه صفر كف لم يساعده السبب. وحاول من التنبيهات كذلك أنتن أيتها الأخوات، حاولنا أن تتذاكرن مع بعضكن، لأن العلم لا يصعب بين اثنين، لأن العلم لا يصعب بين اثنين. وكما قالوا حفظوا حمل وقرين، حفظ سترين، هذه قاعدة مهمة، حفظ سترين خير من حفظ وقرين، حفظ سترين خير من حفظ وقرين. وقرين من ماذا؟ من الكتب. عندك إبل ملأته كتبا، أنت عندك إبل ملأته كتبا وصديقك حافظ سترين، من هو الأفضل؟ الذي حافظ. أما أنت أتيت بالكتب وسندتها لماذا؟ وضعتها ديكورا. لذلك قالوا حفظ سترين خير من حفظ من حمل وقرين، والمذاكرة بين اثنين خير من هذين، خير من حمل وقرين وخير من حفظ سترين. لأنك عندما تتذكر وتتذاكر، عندما تتذاكر مع أخيك تضيف وجها آخر لعقلك، تنير عقلك بمصباح آخر. كذلك الأخت عندما تسمع وجهة نظر أخت أخرى فتضيف فائدة كانت تجهلها. ومما أنصحكم به أيضا أن ترضوا ممن هو أقل منكم علما، فلا ينبل الرجل كما يقول البخاري وغيره، لا ينبل الرجل إذا لم يرضى أن يأخذ العلم من أصناف ثلاث، تأخذ ممن فوقك وممن في سنك وممن دونك حتى ولو كان دونك. وسيأتي إن شاء الله في دروس الآداب التي نلقيها أنا في غرفة القرآن الكريم في الآداب، سيأتي أن الشافعي أخذ عن تلامذته، وأن مالك أخذ عن تلامذته، وأن الأئمة كبار أخذوا عن تلامذته. من النصائح التي ينبغي أن يتبعها الطالب في الطلب أن لا يكون عمله سبهللا بدون لم يحقق هدفه في كل شيء. من عرف ما قصد هان عليه ما وجد. إذا كنت تريد أن تكون عالما فاجتهد. من طلب العلا من غير كب أضاع العمر في طلب المحال. لم تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا تظن أن المجد تمرا أنت آكله، إذ لا بد أن تكون مجتهدا وأن تحدد هدفك. حدد هدفك، حدد هدفك حتى من عبادتك، حدد هدفك حتى من دنياك. لماذا خلقت وما المهمة التي خلقت من أجلها؟ ولماذا تطلب العلم وما هدفك من طلب العلم؟ ولا تكون كالإبرة تستر الناس وهي عريانة، ولا تكون كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخالة، ولا تكون كالفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. حدد هدفك واعرف مقصودك، واعرف مقصودك وحصل، وإلا أن تخرج من طلبك للعلم وما حصلت شيئا، لكن حصلت الختم الجامد للكتاب، حصلت الختم الجامد للكتاب. والأجوف مع الضجر السآمة والملل والنصب والعناء والتعب والكلل وتشويش العقل والبال، بل أكثر من ذلك، وقلة الحياء والطعن في العلماء، وفلان عالم وفلان ليس بعالم، فلان كافر فلان مبتدع وفلان، أنت تقول فلان عالم وليس بعالم، معنى ينبغي أن تكون أعلم منه لتصدر فيه هذا. احذر، فأفعال العقلاء تصانع العبث. احذر، إياك أن تأكل اللحم قبل الخبز. احذر من غيبة إخوانك، احذر وإلا ضيعت وقتك بدون فائدة. احذر ثم احذر، وعليك بالجد والاجتهاد لتحصل، وكما قالوا اعط العلم كلك ليعطيك بعضه. وأذكر قاعدة مهمة وفائدة وأثر، قاله أبو أحمد نصر بن أحمد الفقيه السمرقندي، قال العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك كلك. هذا كمثل قول يحيى بن كثير لا يستطاع أو لا يستطع في رواية، وفي رواية لا ينال أو لا يستطاع أو لا يستطاع، لا يستطاع العلم براحة الجسم، هذا في صحيح مسلم، هذا الأثر في صحيح مسلم، لا ينال أو لا يستطاع أو لا يستطاع العلم براحة الجسم. وقد نقل الخطيب البغدادي في كتابه القيم الجامع لإخلاق الراوي وآداب السامع عن بعضهم قال، قال كلاما عجيبا واستحضره، لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته، كما فعل أبو يوسف، مات ولده ولم يشهد جنازته، أرسل جنازة ولده، نعش ولده، وذهب للدرس، درس أبي حنيفة، فقيل له ذلك، قال أما ولدي فقد مات رحمه الله، لكن فاتني ولدي، فات، لكن علم أبي حنيفة ودرس أبي حنيفة إذا فاتني لا يرجع، إذا فاتني لا يرجع. ولهذا قال بعض المشايخ لتلميذه يوصيه، قال له اسبغ يد ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله، اسبغه اسبغه حتى لا تفكر في كيف تغسله كيف تغسله. ولذلك قال الإمام الشافعي لا يدرك الحكمة من عمره يكدح في مصلحة الأهل، ولا ينال العلم إلا فتى خال من الأذكار والشغل. والشافعي هو الذي قال لو كلفت شراء بصلة لما فهمت مسألة، لو كلفت شراء بصلة لما فهمت مسألة. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يجتهد، وكما قالوا قديما من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن عرف ما قصد هان عليه ما وجد. فالعلم أيها الإخوة لا ينال براحة البال. وقد سأل سفيان الثوري أحد طلبة الحديث ما حرفتك؟ قال طلب الحديث. قال أبشر إذن بالفقر، أبشر إذن بالفقر. وأنتم تعلمون أن الشيخ الألباني ذكر في بعض كتبه وفي بعض أشرطته أن أباه كان حنفيا، فكان أبوه يقول له علم الحديث صناعة المفاليس، علم الحديث صناعة المفاليس. وهذا يقوله الفقهاء للأسف، يقوله الفقهاء الجامدون. والصحيح أنه سيتعب الإنسان في تحصيل هذا العلم، ولكنه إذا اجتهد فبإذن الله عز وجل لا بد أن يحصل العلوم. فأنتم تعلمون كما قالوا لولا أولاد الفقراء لضاع العلم، لولا أولاد الفقراء لضاع العلم. ونقف هنا ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل حول مقدمة من النصائح، ثم نبدأ إن شاء الله في شرح متن مئات الروم. ولكن كما قلت لكم لعلي أضحك عليكم أن يكون شرحا ميسرا سهلا، أما إذا شئنا أن نطيل الشرح فهذا يحتاج إلى وقت كبير، ولعل بإذن الله عز وجل في غير هذه المرحلة أو من يتابع معنا في غرفة القرآن الكريم، فقد وصلنا الآن 68 درسا وفي شرح متن ابن آج الروم، ولازلنا مع النواصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.